الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كما رأيتم كان الموضوع المهم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لفهمه والعمل بمقتضى ما نعلم عنه، هو موضوع الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى وما يقابلها ويضادها من ولاية أعداء الله أو من عداوة أعداء الله وأحكام ذلك. الأسئلة التي جاءت يمكن يكون بعضها له علاقة وبعضها ما له علاقة مباشرة. يقول الأخ، هذا يمكن سؤال مباشر، هل نستطيع أن نقول إن الولاية تزيد وتنقص تبعا للأصل وهو الإيمان كما هو ثابت لدى أهل السنة والجماعة؟ نعم، نستطيع أن نقول ذلك، وقد قلناه بإجمال، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نفصله تفصيلا إن شاء الله. يليق قول الأخ في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أشكل علي أمر يسير، وهو أن الطواغيت يخرجون أولياؤهم من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر. ما هي الظلمات التي يخرج الله تعالى منها أولياءه المؤمنين؟ طبعا خطأ المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يخرج أولياءه المؤمنين من ظلمات الكفر إذا كانوا في الأصل كفار، فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في ظلمات الكفر قبل أن يمن الله تعالى عليهم ببعث رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى يومنا هذا لا نزال نرى من يمن الله تعالى عليه ويخرجه من الظلمات أي من الكفر إلى النور وهو الإيمان. وكذلك يخرج الله تبارك وتعالى أولياءه من ظلمات البدعة إلى نور السنة والهداية، وهذا واقع وكثير. كذلك المعصية ظلمة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: إن للمعصية ظلمة في الوجه والعياذ بالله. فالله تعالى يخرج أولياءه المؤمنون من ظلمات المعاصي، والشك ظلمة والريب ظلمة، فيخرج الله تبارك وتعالى عباده وإن كانوا مسلمين مؤمنين، لكن يخرج أولياءه وأصفياءه المؤمنين من ظلمات الشك والريب إلى نور اليقين والمعرفة الحقة. وهكذا فلا إشكال في ذلك، ليس فيه إشكال، وإنما قد يحدث الإشكال كما ذكرنا في إخراج الكافرين من النور إلى الظلمات، وهو ما قلنا إنه إخراجهم من نور الفطرة التي لو تركوا عليها لكانوا مسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يجلسانه، ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه أو يسلمانه، لأنه يولد على الإسلام وقد ينصرف بالتربية والنشأة إلى غير ذلك. وهكذا قد يخرجهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم أيضا من نور العقل ومن نور العدل، أو يعني يخرجونهم، الذين يخرجونهم هم أولياءهم طبعا، لكن بقدر الله، بقدر أنهم يخرجونهم وبكفرهم يعاقبون فيخرجهم الله تعالى، الذي هو في الحقيقة يقدر هذه الأمور حتى الكفر وحتى المعاصي، هو الذي قدرها سبحانه وتعالى، وهي عقوبة لهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهكذا فجعلنا قلوبهم قافية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فعاقبوا عقوبهم الله تبارك وتعالى على ظلمهم وكفرهم وضيق أنصارهم وقسوة أو تحريفهم الكلم لقسوة قلوبهم وبكفرهم من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قد يخرجونهم إذن من نور العقل إلى نور إلى ظلمات الجهل، فلا يفكرون ولا يعقلون. ولو تفكروا وعقلوا فإن الله تعالى جعل العقول السليمة الصحيحة جعلها كالنور يهتدي بها الإنسان. ولو تفكروا العقل وعقلوا لآمنوا بالله. وكذلك العدل والحق على نور، فلو أراد الكافر أن يعدل لأخرجه الطواغيت أولياؤه إلى الظلم والبغي والعدوان. ولو أنه عدل وأنصف لكان أول ما يجب عليه أن يفعل أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يؤدي حق الله الذي هو أعظم الحقوق. في شيء آخر يعني طيب إذن الباقي ليس لها علاقة مباشرة، لكن لأننا ذكرناها في أثناء الكلام كقول الأخ: أليس الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان هم الذين هم من الذين لم يثبتوا ولاية ولاية مطلقة وعداوة مطلقة؟ ليس مجرد أنه يستثني فلا يعني أنه لا يثبت ولاية مطلقة ولا عداوة مطلقة، لا يعني ذلك، بل بالعكس ربما لأنه يثبت الولاية المطلقة والعداوة المطلقة يستثني، يعني يقول أنا ولي أو المؤمنون أولياء الله إن شاء الله. يقول ليش قلت إن شاء الله؟ يقول لأن الولاية الكاملة المطلقة ما يحكم عليها أحد، فأنا أقول إن شاء الله. إذا ليس قوله إن شاء الله دليل على ولاية الولاية المطلقة؟ يعني ما في علاقة هذا موضوع الاستثناء، وقد تقدم بالتفصيل شيء وهذا شيء آخر. أما قول الأخ حيث أن الموضوع الولاية والإمارة أو الإمامة أو الخلافة أي الولاية العامة، فالسؤال هل موضوع الإمارة من أبواب الفقه أو من أبواب التوحيد؟ وما هي النظرية السياسية الإسلامية لتحكم هذا النشاط؟ هذا ما له علاقة بالموضوع. نحن قلنا فقط في باب اللغة أن كما قال الزجاج وغيره أن الولاية بالفتح النصرة والولاية بالكسر هي الإمارة بس، وليس موضوعنا هنا في موضوع الإمامة. ما يتعلق بالإمامة سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا، وهم موضوعات العقيدة وهم موضوعات الفقه. نعم، يعني يمكن يبحث هنا وهنا. أما بحثه في موضوع العقيدة فقد تقدمت الإشارة إليه عندما ذكرنا الأصول الخمسة، وذكرنا هنالك أن الرافضة الشيعة يجعلون الولاية أصل الأصول، وهم بناء على ذلك يقولون إن من لم يعتقد ومن لم يعرف إمام زمانه ويعتقد أئمة ولاية أو إمامة الأئمة الاثنى عشر فهو كافر عندهم، وبهذا يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفرون عامة المسلمين. وكذلك يعني قابلهم الخوارج وغيرهم من الخوارج في هذا الباب، فلذلك تذكر هذه الأمور في باب العقيدة. وأما إذا ذكر في كتاب في كتب الفقه أو في جملة الأحكام السلطانية وهي كتب مستقلة عن كتب الفقه فهي تكتب على أنها أحكام، جملة أحكام فقهية، كما كتب أبو يعلى وكما كتب المواردي كتاب الأحكام السلطانية وكما كتب الجويني كتاب الغيازي وغيرهم من العلماء كتبوا في هذا الشأن. لكن تذكر موضوع الإمامة في العقيدة غالبا، مثل ما يذكر موضوع المسح على الخفين وهو من الفروع كما تعلمون، تذكر في العقيدة لوجود من خالف فيه وجعله أصلا اعتقاديا، وكما تذكر بعض الفروع العلمية أيضا أو العملية، سواء كانت علمية أو عملية، فإن نجد أنه في كتب الحديث مثلا يذكر البخاري رحمه الله مثلا باب صفة إبليس مثلا وجنوده كتاب الأنبياء أو خلق كتاب الخلق إلى غير ذلك. هذه موضوعات عامة لا تستطيع أن تقول هي في العقيدة رأسا ولا تستطيع أن تقول هي في الفقه، يعني المسألة اصطلاح، يعني الأمور هذه اصطلاحية، والدين أعم من هذه المصطلحات وأعم من هذه الاصطلاحات جميعا. ربما لو قسمت الموضوعات إلى عقيدة وشريعة تجد أن هناك أمور تتداخل بين كونها من قضايا العقيدة أو قضايا الشريعة، لأن أصل كلمة الشريعة تشمل الدين كله عقيدة وفروعا أو أصولا وفروعا. المهم إن شاء الله موضوع الإمام موضوع قادم آتٍ إن شاء الله، وليس هذا وضع أورد الحديث عنه. أما هذا الآخر الذي يقول ذكرت في ثنايا الدرس أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايير وإنما يحتج بها في المصائب، ولكن ألا ترون أن آدم عليه السلام قد حاج موسى في ذنبه وحجه، أوليس هذا يندرج في باب المعايير؟ هذا الأخ يشير إلى الحديث الصحيح حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام، وهو أن الحديث طرقه له طرق وله روايات مختلفة، لكن مجملها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تحاج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام لأبينا آدم: أنت آدم الذي أسجد الله لك ملائكته وخلقك بيده خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ هذه هي الحجة أو اليوم الذي كان في موسى عليه السلام لآدم. رد عليه آدم عليه السلام بما جملته وروايات أيضا مختلفة، لكن مضمونها أنه قال له: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وقال في بعضها: وكتب لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قال: تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، أو قال: ألست تجد في التوراة أن ذلك يكون قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، قطع حجته وغلبه. هذا الحديث اختلفت فيه الفرق قديما ولا تزال، وقد تعرضنا له فيما مضى، لكن لطول العهد سنوات لا بأس أن نجمل إشارة إليه ما دام الأخ يريد ذلك أو الإخوة. فنقول خلاصة ما يراه القدرية المعتزلة النفاق أن هذا الحديث إما مردود وإما مؤول. مردود ليس بغريب عليكم، لأننا لم نخرج إلا اليوم من نبحث وموضوع رد أخبار الأحد أو الأسبوع الماضي، فهم يقولون خبر أحد، لا يقولون، يقول خبر أحد مردود لأنه خالف صريح العقل أو القواعد أو القواطع المتينية إلى آخر ما يقولون، فيقولون إن هذا الحديث مرد. لماذا؟ قالوا لأنه يفتح المجال لأن يحتج أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي على الله بأن الله قدر ذلك عليهم، وهذا باطل. وذكر الله أن الله تعالى أبطل هذا الاحتجاج في قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، كما في سورة الأنعام وسورة النحل وغير ذلك معلوم. يعني لهم شبهات في هذا، فيبطلون أو يردون الحديث بناء على إيه؟ على فهمهم أن اللوم متوجه إلى الذنب، يعني أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على الذنب، يعني يقول: كيف تعصي؟ كأنه قال: كيف تعصي؟ كيف تذنب؟ كيف تأكل من الشجرة وقد حرم الله تبارك وتعالى عليك الأكل منها؟ لامه على الذنب. واحتج عليه آدم بالقدر، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حجه أي غلبه بالحجة. إذن لو أثبتناه لكان من ترك الصلاة أو زنى أو سرق يقول: قدر الله عليه ذلك، ولا حجة لأحد عليه. إذن نبطل الحديث ونرده، والعياذ بالله. هذا كلام القدرية المعتزلة، وبعضهم أوله، والتأويل دائما في تكلف، يعني الرد وإن كان باطلا لكن قد يكون أقرب من التكلف الذي يذهب المعنى الحقيقي ويبعد الألفاظ يؤولها إلى ما لم يرد بها القائل. فقال بعضهم يؤول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني يجعلون آدم هو المحدود المفعول المحدود فيقول موسى. طيب وكيف يعني تكلم اولا من موسى احتج فرد ادم، هل يعقل ان يسقط ويقول فحج ادم موسى يكون موسى حج؟ ما غلب شيء لانه اداء، والعاده ان الذي يقال انه حج اي غلب هو ايش واخر ما يذكر اخر ما يتكلم، الا يعقل هذا المعنى؟ وغير ذلك يعني تاويلات وتكلفات. المهم هذا مذهب ايش القدريه النفاه، لان همهم كما ذكرنا في الدرس اثبات الامر والنهي، تعظيم الامر والنهي. فقالوا ما نجرئ اهل الفساد واهل المعاصي على الامر والنهي فيعصي امر الله ويرتكب ما نهى الله عنه ويقول قدر الله عليه، قالوا ما نجرئهم. فنفس الباب من الحديث مردود او معظم، هذا جمله رايهم. قابلهم الجبريه الذين يقولون الانسان مجبور ومن حقه ان يحتج بالقدر اذا عصى الله او اذنب وجاء واحد دامه يقول هذا قدر ويستمر والعياذ بالله في المعاصي ويقول هذا قدر، يصبح القدر حجه في ترك الامر والنهي. ولكن كما قلنا لما فلسفوها فيما بعد وطوروها من قضية الجبر إلى قضية أنه لا فاعل إلا الله، إلى مسألة أنه لا موجود إلا الله، فبرروا ذلك بما قال قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، حتى نسبوا إلى الجنيد شيخ الصوفية أنهم قال له ما الاختيار؟ قال ترك الاختيار. قال وما الحيلة؟ قال ترك الحيلة. وهذا غير صحيح، هذا باطل حتى لو قاله الجنيد، يعني سواء صح أو ما صح المهم باطل. لماذا؟ لأن العبد إذا اختار ترك الاختيار فقد اختار، هذا اختيار منه، إذن هو مختار أي وآخر على اختياره. هم يقولون لا نلوم أحدا على ذنب، ويتفلسفون أنك لا تعير أحد، لا تلوم أحد على ذنب، لأن يمكن يكون هذا كما نضحك عليه موضوع الولاية، يقول يمكن يكون من أولياء الله، يعني يمكن يكون من يرتكب هذا الذنب، يمكن يكون من الأولياء ويرتكب الذنب حتى لا تقدسه العامة وتعتقد فيه، لكن هو بالباطل من أولياء وذنب ظاهر جلي واضح، زنا أو شرب خمر أو خلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك، يقول لك لا لا تتكلم في حق الولد. وهكذا فأسقطوا الأمر والنهي تجريبا لزعمهم لجانب إثبات الربوبية أو كما ذكرنا شهود إيش؟ أيوة شهود الحقيقة الكونية الله يستر عليهم. فهم شاركوا المعتزلة في فهمهم أن المقصود بالحديث أيضا اللوم على الذنب، وأن آدم عليه السلام احتج على الذنب بالقدر، كلاهما إذا أتوا من هذا الفهم الخطأ. أما أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الحديث ويؤمنون بكل حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردونه ولا يؤولونه، فإنهم قالوا إن آدم عليه السلام وموسى عليه السلام لم يحتج أحد منهما ولم يرد أحد منهما الآخر في مسألة الذنب، القضية ليست قضية الذنب، وإنما موسى عليه السلام احتج أو لام أو عاتب أباه آدم على المصيبة، المصيبة التي حصلت التي جاءت في قوله على أحد الروايات خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. ومعلوم عن موسى عليه السلام قوته في الحق والمواجهة به بقوة، إن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة للمواجهة، لأنه سيقابل أعشى طاغوت أكثر الله تبارك وتعالى من ذكره في كتابه وهو فرعون، فلا بد أن يكون فيه قوة تتحمل قوة طاغوت فرعون وتتحمل تعنت وعناد وجحود بني إسرائيل وهم أعند الأمم وأعند الأمم والعياذ بالله. أعطاه الله هذه القوة فكان قويا في الحق شديدا فيه، فهو حتى مع أخيه هارون، ولذلك قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، يعني ألقى الألواح، الألواح كلام الله الذي أوحاه الله إليه وكتبه له بيده، ألقاها من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي مثله جعله الله وزيرا له. انظر كيف قوة وشدته، فكيف على عباد العلم؟ هذا على أخيه، لأن يرى أنه كأنه فرط في موقفه منهم لما عبدوا العجل واتخذوه من دون الله، في غيبته يتلقى الألواح من الله. والرجل الذي جاء في أول أمره قبل النبوة فوكبه موسى فقضى عليه على قوي حتى في بنيته. ملك الموت جاءه فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك. فلطمه عليه السلام ففقع عينه. حديث صحيح أيضا، يعني كان قويا للحق عليه السلام موسى عليه السلام. فمن قوته أيضا أنه عاتب أباه آدم، وهذا العتاب في البرزخ في الآخرة، فقال له أنت خيبتنا وأنت أخرجتنا، يلوم على المصيبة التي حصلت لنا نحن أبناءه كذا، وليس على الذنب. ولذلك لو كان العتاب متوجها إلى الذنب واللوم لقال له كيف تعصي الله وهو خلقك، أو لقال له كيف تأكل من الشجرة وقد نهاك الله عن الأكل منها، لو كان كذلك. وأيضا سيكون الجواب من آدم بغير ما أجاب، لأنه سيقول وما لك ومالي، عصيت ربي فغفر لي أو استغفرتك تاب علي انتهى أمري، فكان الجواب يكون كذلك. لكن لم يسأل هذا ولم يجب هذا عن موضوع الدم والمعصية، فكان الاحتجاج إذن أو الإشكال أو العتاب عن المصيبة التي حصلت في إخراجنا من الجنة إلى هذا الصراط إلى هذه الأرض، وقد عانى الناس منها ما عانوا، وهذه الحياة الدنيا الشقية النكدة. فكل واحد من بني آدم يتذكر يقول كيف لو كنا نزلنا في الجنة؟ إذن من يعاتب على هذا الإخراج؟ مثلا يعاتب أبانا آدم، هو السبب. وإن كان الإخراج بسبب المعصية قد يقال، لكن أيضا في الإنسان الذي قال إن الله عز وجل قادر على أن يعاقبه بغير الإخراج، ليس ذلك عقوبة لازمة. ولذلك لما أجاب آدم عليه السلام قال ألست تجد بما عندك من التوراة أو إن هذا الأمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لملائكته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أين تدعى الخليفة؟ في الأرض. هذا متى؟ قبل أن يخلقه، قبل أن يوجد آدم عليه السلام قرر الله سبحانه وتعالى ذلك وقال للملائكة سيكون في الأرض. فكيف تأتي يا موسى وتقول إني أنا الذي خيبتك وأخرجتك وأنزلتك إلى الأرض، والله قبل أن يخلقني قد قال ذلك وقال إن الخليفة سيكون في الأرض، وهو طبع آدم وبنوه. إذا أنتم خلقتم من الأرض وليس لأني أذنبت أنزلت من الأرض. فممكن إيه؟ فممكن تكون عقوبة أخرى ونظل في الجنة. فحكمة الله اقتضت ذلك، وليس بمجرد وقوع الذنب، بل إنه كما قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ثم اجتباه إلى آخره. إذن يعني ثابت أنه تاب وأن الله تعالى اجتباه وتاب عليه وهدى، وأن الأمر فقط الذنب انتهى. فهل يعقل أن يفعل ذلك موسى عليه السلام؟ يعني أحد المؤمنين الذين يعرفون الله عز وجل ما يلوم واحد من التائبين المؤمنين يقول أنت أول ما كنت تصلي، طيب فما كنت تصلي الآن صليت، أو يقول أنت ذاك اليوم فعلت كذا، طيب هذا زمان الآن اهتديت، كان هذا هو حجة لا يقول. يعني من يعرف الله فكيف إذا كان من أنبياء الله ومن أولي العزم موسى عليه السلام؟ فهو أجل وأرفع من أن يكون مجرد قصد كيف تذنب يا آدم، وهو يعلم من بني آدم أن كل بني آدم خطأ، وآدم خطأ من يخطئ، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الصحيح قال خطئ آدم خطئت ذريته، وجحد آدم جحد ذريته، ونفي آدم فنفيت ذريته. فإن هذا الخطأ من طبع البشر، وأخطأ عبد لله عز وجل فاستغفر فليس عليه شيء. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح الذي تعلمونه وقد تقدم في باب الاستغفار، يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، اذهب فقد غفرت لك. إذا ما هناك إشكال في وقوع الذنب وفي المغفرة تستدعي أن يعاتب عليه أحد. فالكلام في المصيبة والجواب والحجاج على إيش؟ المصيبة. فإذا أصابتك مصيبة واحتججت بالقدر فأنت محق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أو علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني فلا تحمدوا فينا أيها المنافقون إذا أصابتنا يعني حسنة قال عنك قال إن تصبكم حسنة تسؤهم تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الله انهزموا قتلهم المشركون فعل بهم يعني الأحزاب فعلت بهم اليهود يسر المنافقون والعياذ بالله بهذا. فما تعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلا يعني حق لأحد أن يشمت بنا إن هذا من قدر الله تعالى ولا يختار الله لنا ولا يقدر علينا إلا الخير ونحن راضون بقدره مهما وقع ونحمد الله تعالى على ما يقدر لنا من خير أو شر. إذن القدر حج على المصائب. يأتي إكمال قد يقال ولعلكم من كلام يعني استرسل في أذهانكم شيء هذا وهو إيه؟ إذا أصبحت الذنب أو المعصية مصيبة لحقك هل يجوز أن تحتج بالقدر عليها؟ يعني هنا الكلام يقول الاحتجاج يدل على إيه؟ على المصيبة. طيب فبعض الناس يعتبر الذنب مصيبة أصابته فيجوز له أن يحتج بالقدر؟ ولا تفصل لا ولا حتى تفصل ليه بل يجوز ولا تفصل ليه فلا قلنا اعتبره مصيبة خلاص يجوز ولو كان ذنبا. يعني مثلا رجل من الصحابة تأخر إسلامه مثال على ذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه تأخر إسلامه وكان يندم ويتأثر على ذلك فيقول قدر الله. هذا هذا من كل الصحابة كانوا كذلك مثلا يعتبر أن عبادته للأصنام في مضى مصيبة أنه عندما قتل من قتل مثلا في الجاهلية مصيبة وأنه حتى لو كان في أول الإسلام كان في قتل المشركين وآذى المسلمين يعتبر هذا إيه مصيبة قدرها الله ما أراد الله يهديه الإسلام إلا في عام كذا فهذا جائز لأنه الآن لم يكن على سبيل وهذا ما يريد الأخ أن يقول الزمن لم يكن على سبيل الاستمرار في الذنب المحتج بالقدر على الذنب يقوله على سبيل الاستمرار في الذنب والعياذ بالله. يقول نصلي يقول ما أراد الله ما أراد الله ليش ما صليت العصر يقول ما أراد الله أذن المغرب ما راح يصلي يتوقع أنه يصلي ما توقع ليش أن يقول ما أراد الله ما قدر الله هذا الذي يحتاج بالقدر بزعمه يستمر في المعصية والعياذ بالله. ولهذا المشركون يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا يعني لو شاء الله ما أشركنا فسوف نستمر إذا يعني سوف نستمر على الشرك فالله يرضى الشرك وإذا نرد دعوتك يا رسول الله. كل ما جاءهم رسول من عند الله احتجوا عليه لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء يعني يقولون هذا بقدر الله فهو راض عنه فنحن سوف نستمر به. ولهذا كذبهم الله تعالى فقال في الأنعام هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فما عندهم علم إن الله تعالى يرضى ذلك. وحتى هذا اللي يقول لك ما أراد الله كذاب كذاب ما عندك علم إيش درك إن الله ما أراد إن كان ربك ما أراد يعني شرعا فكذاب لأن الله شرع لنا الصلاة وأوجبها وأمر بها في كتابه. وإن كان قصدك ما أراد في اللوح المحفوظ كونا وقدرا ما أراد أنك تصلي هذا كذب لأنك افتريت على الله أو رجمت بالغيب والله تعالى يقول هل عندكم العلم أن تخرجوه لنا. أما في النحل فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو أننا نقر الشرك ونرضى به كيف نبعث الرسل ونرسلهم ليخرجوهم من الكفر. إذا نزلت المصيبة المعصية منزلة المصيبة فإن ذلك الاحتجاج إلى السوق. وعليه يقول لو أن قائلا قال إن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر على المعصية لا على أنه أذنب لكن يعني على المصيبة، إذن القضية صارت احتجاج على المصيبة. نعم، هذا هو الذي يصح إن شاء الله. الله قدر الخير وقدر الشر وكتب كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. فسأل المفروض منها من سهية، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، فهذه لا شك فيها. لكن هذا الضلال اللي يقع فيه من يحتج بالقدر أن يقول الله ما قدر ليهتدي أو ما أراد ليهتدي، فنقول ألم يرسل لك رسولا؟ ألم يقل لك صلي وصم وأطع الله؟ ألم يأمرك بهذا؟ فنخاطبه بالإرادة الدينية، بالإرادة الشرعية، فإن أنكرها كفر والعياذ بالله، وإن أقر بها قلنا إذن يجب عليك أن تطيع الله. أن يقول إن الله ما أراد يعني ذلك اللوح المحفوظ كيف اطلعت عليه؟ هل اطلعت عليه؟ أن هذا لو شاء لأطاع الله، لو شاء لقام الوقت ويتوضا وصلى، لو شاء لترك الزنا، لترك الفاحشة. فنحن بعد أن يقع، بعد أن يقع منه الترك، ترك الطاعة، وبعد أن تقع منه الطاعة نعلم أن الله قدر منه ذلك، أما قبل ما نستطيع أن نعلم أبدا. فأنت الآن واقف في واحد أدنى المؤذن في واحد قدامك، ما أدري يصلي ولا ما يصلي، غير كذلك ما تدري. فإذا صلى قلنا قدر الله أن يصلي، لأنه لا يمكن أن يقع فيه إلا مطابقا لما قدر الله، وإذا ما صلى نعلم أن الله ما قدر أن يصلي، وهذا صحيح. لكن نحن نخاطبه ويقول صلي، يقول ما قدر الله ويستمر في ترك الصلاة، هذا يكون قد رد دين الله وشرع الله وأمر الله بظن رجل الغيب فقط، ليس له أي حجة. ولهذا قال فلله الحجة البالغة، والله تعالى يعلم حجة قائمة على العباد بجانب الرسل، الرسل المبشرين والمنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما في حجة. وقد بين الله لك أن هذا هو طريق أهل الجنة ونهايته النعيم، وهذا طريق أهل النار فلا تتركه ونهايته الجحيم. فليس لأحد الحجة على الله تبارك وتعالى، لا يحتج أحد بقدر الله. أما على المصيبة نعم، إذا وقعت فاحتج، لأن الله تعالى قد قدرها، ولا تعلم ذلك إلا بعد وقوعها. يقول الأخ هل نقول على هذا إن آدم عليه السلام سواء عصى الله في الجنة أم لم يعصه فإنه كان سيخرج من الجنة، ولكن الحكمة يعلم الله جعل إخراجه من المعصية، هو يعني هذا على سبيل الاشتراط، ما في داعي نقول شيء قد انتهى قد وقع، لكن نقول يعني في منزلة أو في تنزل لإقامة الحجة عليهم ورد شبهتهم، إن الله عز وجل قد كتب أنه يكون في الأرض فليس من لازم العقوبة أن يكون أن تكون في الأرض، وليس من لازمها أنه لابد أن يخرج ويكون ذريته في الأرض. موسى عليه السلام خيبتنا وخرجتنا، جايز يقول لك طيب الذي أذنب لآل أذنب وآدم عليه السلام يخرج إلى الأرض، أما ذريته فيولدون في الجنة، ممكن جائز هذا وجائز إلى ليش؟ هذا سؤال. الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن نكون في الأرض، وهي فيها أسرار عظيمة، حكم عظيمة. لماذا؟ من هذه الحكم أن تعلم أن العدو مهما حلف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، العدو مهما حلف ومهما قاسمك الأيمان ومهما أظهر لك من النصح فهو عدو. من قال لك الله وأخبرك أنه عدو فلا تطعه ولا تثق فيه ولا تصدقه ولا تظن أنه ينصح لك أبدا. إبليس مستحيل ينصح لأحد المؤمنين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. مستحيل يدعو أحد يكون من الجنة حتى لو جاء وقال لك صلاتك هذه أظن فيها رياء لأنك مرائي فيها ليش ما تصلي الكلام شراك تصلي في البيت عشان تبتعد عن الرياء يبقى تصلي الصلاة الجماعة لا تفكر أن ينصح لك أبدا. جيت تكبر الصلاة صلاة الزيت وضوء كامل قال أخبرك ما تصلي الزيت تمام شراك في الله تبدو الوضوء حتى تخرج من المسجد يشفط واحد ضعيف لماذا هذا خرج ليش خرج ابتديفك شكك روح تجي في النهاية تصلح الوصول في الوضوء والعياذ بالله. هكذا فلا ينصح لك عدو الله أبدا أبدا لا ينصح لك. إذن هذه حكمة فنحن نعرف هذا العدو فلو كان يعني الناس يعقلون هذا لا أحد منهم يطيع إبليس الذي أخرج أبوينا من الجنة وهذا ما حذر الله تعالى وكرره علينا في آية كثيرة. ثم ننظر يعني الندم على المعصية والندم على ما خرق الإنسان وجود آدم عليه السلام وذريته في هذا الأرض واستشعارهم أننا في دار شقاء وبلاء وضنك وجهد فنعمل في طاعة الله ونجهد في طاعة الله ثم ندخل الجنة بإذن الله. هذا في حكمة أعظم لو كان ولدنا في الجنة وعشنا فيها ما حسينا بشيء. يعني شعور المؤمنين وهم يدخلون الجنة ويقال هذه منازل الشهداء وهذه منازل الصالحين وهذا باب الصائمين وهذا للمنفقين وهذا للمستغفرين بالأسحار والله أكبر كيف يفرح المؤمنون كيف يشعرون لأن في هذه هذا الامتلاء هذه الدنيا فيها حكمة عظيمة ويهلك الهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة هؤلاء يحمدون الله. أما أعداؤه فإنهم يندمون ويبقون ويدعون يا مالك يقضي علينا ربك ويا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله وهكذا. نقول هؤلاء الذين كانوا في الدنيا إذا مروا بالمؤمنين يستهزئون ويسخرون ويلمزون ويتكلمون ويقولون عنهم هؤلاء المحمديين أو هؤلاء أصحاب الدين الباطل الفلاني أو هؤلاء المتطرفين أو هؤلاء المطاوعة كذا يعني غير ذلك. يعني في حكم أن يرى الإنسان أنه دخل الجنة بعد هذه الدار دار الابتلاء ويرى أعداء الله تبارك وتعالى الكفار وهم في النار. فيعني حكمة البعث وحكمة إرسال الرسل وهكذا. ولذلك إن شاء الله تعالى سيأتينا بعد أبواب قليلة موضوع الشر المحض أن يخلق الله تعالى شرا محضا أو لا يخلق مفصل القول إن شاء الله أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الشهير والشر ليس إليك الشر المحض ليس إلى الله عز وجل فكل ما نراه نحن شر ففي باطنه خير أو في ظنه الخير وهكذا. هذا الموضوع له علاقة بموضوع اليوم وإن كان ودائما له علاقة بأي درس في العقيدة موضوع الرافضة قبحهم الله أعداء العقيدة. هذا اللوح كما ذكر الأخ يوجد في الفرنج أخذه من الفرنج ويوجد مثله وقد رأينا إما معلقا في بعض المحلات التجارية وإما يباع ويشترى بعضها مكتوب بالخط الكبير يا محمد مثلا هذا يقول مدام يا محمد جالب يكون أي واحد لكن إذا كان يا علي يا حسين كما شاهدنا ورأينا فهذا دليل على أنه للرواه. هذا يبيعونه ويعلقونه ماذا في هذا اللوح من شعارات الرافضة تقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم في الوسط كما ترون هنا في الركن نادي وهنا عليا علي طبعا نادي علي نادي علي يقول نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب واشتفت العلم بالله نعوذ بالله من الذي أمر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله؟ تعالى الله أبدا، هؤلاء يجعلون آليا إلها مع الله. قال يكون لك عون في النهاية كل هم وغم فينجلي بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي. كل هم وغم ينجلي كيف بنبوتك يا محمد؟ إذا كان بالإقرار بنبوتك واتباع ذلك مقتضى ذلك فنعم صحيح. طيب وبولايتك يا علي يعني باعتقاد ولاية علي رضي الله تعالى عنه. هذا إن شاء الله يأتي نحو الموضوع الولاية. وكما قال إمام الصحابة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمة كلهم. ومن هو أعظم هذه الأمة ولاية؟ أبو بكر. يعني الأمة يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذا لماذا تصفون وهو الرابع؟ يقول يا علي لا فتى إلا علي لا سيف عد إلا بالصفا. عكسها ثم لا عقل ولا غطل ولا لغة ولا شيء. هو بيت يعني مشهور يقول لا سيف إلا بالفقار ولا فتن إلا علي. والعرب قد تمدح لأكثر منها وأسلام بملائكة المتلبية كافور كافور اللي بعد ذلك لما زعلوا عيدوا بأية حال حتى يعيدوا بما مضى. وبعدين قال إيش الكلام اللي ما احتاج فكلما يعني خان عبد السوء سيده أو غانه فله في مصر تمهيده. وإذا الكافور ذاك اللي كان يقول ومن قصد البحر أقل السواقية إذا الآن عبد السوء إرسال سيده وفيه وهي يعني الشعراء كلام شعراء لا يؤثر ولا يصدق ولا يصح يعني صحة يعني ذلك شرعا وعقيدة. وبعدين يقول والعياذ بالله يا مشكل كشى علي أغثني ما أدري المشكل كشى علي هذه اللغة الفارسية ولا أغثني يا راحم المساكين ارحمني بلطفك الخفي إني من شر أعدائك بريء. الله صمدي من عندك مرادي وعليك معتمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا قهار فقهرت بالقهر والقهر بقهر قهرك يا قهار. الله أكبر الله أكبر احرقني من آفات الدنيا والآخرة فإنك على كل شيء قدير. طيب هذا لمن الكلام هذا يا قهار ويا الله فلنفذ المقصود الله. طيب إذن الآن أول أمره أشرك والآن وحد. بعدين يقول إيش يا علي يا وصي رسول الله أدركني يا علي يا ولي الله أدركني. والآن أشرك هذا مشرك. ماذا كان المشركون يقولون في تلبيتهم؟ كانوا يقولون أول الأمر على ذهن النبي إبراهيم عليه السلام كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. فجاء إبليس وألقى إليهم وقيل أن عمرو بن الحي ألقاها إليه هو ألقاها إلى المشركين قال قولوا إلا شريكا هو لك. قال المشركين قالوا كيف نقول لا شريك لك إلا شريكا؟ فقال تملكه وما ملك. قالوا طيب نغير هذا مجنون. فصاروا يقولون بكذا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب ايش معنى ما دام تملكه وما ملك ايش يقولونك؟ المهم أن يفتح عليهم باب الشرك والعياذ بالله. وهذا يقول يا الله يا قهار بعدين يا علي أدركني. فخلط هذا بهذا والعياذ بالله. يا ولي الله يا علي يا زوج فاطمة الزهراء أدركني يا علي يا أبا الحسن المجتبى أدركني يا علي يا أبا الحسين سيد الشهداء الكربلاء هكذا أدركني يا علي يا أبا نعمة الأطهار أدركني نعوذ بالله. اللهم الله يجينا يأكل الشرك يا أخو نعوذ بالله من الشرك وهذا ما ظهر. يا علي يا أبا الغياث أغثني برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب شوف كيف يا علي يا أبا الغياث أغثني برحمتك يا أرحم الراحمين. يمكن أحد يقول يا علي يا أرحم الراحمين يعني الله. طيب كيف يقول يا علي أدركني يا أرحم الراحمين؟ أنت وإن كان يقصد عليا أنه أرحم الراحمين فلا شك في كفره وهو هذا ظاهر الكلام نعوذ بالله.